الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتكلمت في لقاء سابق عن حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، فقلت بأنها ركن بالنسبة للإمام والمنفرد، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما بالنسبة للمأموم ففيه أقوال متعددة، من العلماء من رأى أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة بالنسبة للمأموم لا تصح صلاته إلا بها، وقد ورد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال به الإمام البخاري وجماعة. وقال الإمام الشافعي بأن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم واجب في الصلاة، تسقط لوجود عذر، وإلا فإن الأصل وجوبها. وقال طائفة بأن قراءة الفاتحة واجبة بالنسبة للمأموم في الصلاة السرية وليست بواجبة في الصلاة الجهرية، وجماهير على أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست بواجبة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. ولعل قول الإمام الشافعي بإيجاب قراءتها دون القول بركنيتها أرجح الأقوال، لما ورد في سنن أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث حسن الإسناد، فيه محمد بن إسحاق صاحب السيرة وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فيكون حديثا حسن الإسناد. على أن الفاتحة يسقط وجوب قراءتها بالنسبة للمأموم في حالات، منها إذا أدرك المأموم الإمام راكعا، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ولأن أبا بكر رضي الله عنه أدرك الإمام راكعا فركع معه واعتد بها ركعة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. ومن الحالات التي يسقط فيها وجوب قراءة الفاتحة لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جهلا أو نسيانا. وقد ورد عن بعض الحنفية أنه قال بكراهة قراءة الفاتحة للمأموم كراهة تحريم، وأما المنفرد فقال أبو حنيفة وأحمد في مسألة هل الأفضل للمنفرد أن يجهر بقراءة الفاتحة أو الأفضل أن يسر بها، قال أبو حنيفة وأحمد: الإسرار والجهر في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية بالنسبة للمنفرد سواء، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ربما أسر وربما جهر. وقال الإمامان مالك والشافعي: يستحب للمنفرد أن يجهر بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، ولعل القول الأول بالمساواة بين الجهر والإخفات أقوى لتلك الأدلة. والجمهور على أن المرأة لا تجهر بقراءة الفاتحة إذا صلت وحدها ولو لم يكن لديها أحد من الأجانب، كما أن الجمهور يرون كراهة تكرار قراءة الفاتحة في ركعة واحدة. وقال المالكية: بحرمة ذلك، إلا أن الصلاة لا تبطل عندهم بسبب ذلك. ومن المسائل الفقهية المتعلقة بسورة الفاتحة أن من عجز عن بعض الفاتحة فحينئذ ما يفعل؟ قال الظاهرية: يكتفي بقراءة ما قدر عليه ولا يكرره، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله سبحانه: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال علماء الشافعية: من عجز عن بعض الفاتحة فإنه يقرأ ما يعرف من الفاتحة ويكرره حتى يبلغ ما يكرره قدر سورة الفاتحة، فإن عرف بعض الفاتحة وعرف غيرها من القرآن فقيل بأنه يقرأ ما يعرفه من الفاتحة ويأتي من غيرها بما يماثل باقيها، وقيل بل يكتفي بتكرار ما عرف من سورة الفاتحة، وقيل يكتفي بما عرف من سورة الفاتحة دون تكراره. ومن عجز عن قراءة الفاتحة وعرف غيرها من القرآن فماذا يفعل؟ قال طائفة: يقرأ من الآيات التي يحفظها من غير الفاتحة بمقدار ما يماثل سورة الفاتحة إذا كان لا يحسن الفاتحة، وبذلك قال الجمهور. وهناك قول آخر بأنه لا يلزمه قراءة الفاتحة وتسقط عنه للعجز عنها، ولعل القول الأول أظهر، لأن النصوص قد جاءت بإيجاب قراءة ما تيسر. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. ولكن ما هو المماثل لسورة الفاتحة؟ وهل الاعتبار في المماثلة بعدد الآيات أو بعدد الحروف؟ هناك قولان للعلماء. فقال طائفة: من عجز عن الفاتحة وعرف غيرها من القرآن فيقرأ بدلها ما يماثلها، والاعتبار في المماثلة بعدد الآيات دون عدد الحروف لمشقة معرفة الجاهل بعدد حروف الفاتحة. وقيل لا بد من المماثلة في الحروف لأن الحروف مقصودة ولأن الثواب مقدر بعدد الحروف، ولعل القول الأول أقوى، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والمشقة تجلب التيسير. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.